لكن أصل المعنى اللغوي لليد جاء من معنى الإيه؟ اليمن والبركة. نعم. فإعطاء الصدقة خير يفعله الإنسان للغير كحق مشروع أوجبه الحق سبحانه وتعالى عليه لمن من الله عليه بالغنى. نعم. الأمر الثاني أمر مندوب إليه أو مستحب عن طريق إخراج هذا المال في خير يمد يده إلى الآخرين في المعاونة والمساعدة. لكن لو واحد مثلا أمر بإخراج الزكاة على إن في خزان أو عمال يقومون على هذه الصدقة، هذا أخرجها أيضا باليمين من جهة معنى الخير يعني. لكن لو هو بيطلعها بإيده فبيده اليمين، طب لو مسك بالشمال يعني ما واحد بقى يتنقع في هذا يعني. لكن مراد الإمام البخاري إن الصدقة التي تخرج باليمين فيما يتعلق بالأموال أو الطعام أو ما شابه ذلك اللي مستتر للشخص ينفقه بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. الغرض من ذلك إخفاء الصدقة ومحبة الخير للآخرين، دي سمة موجودة عند مين؟ عند المسلمين. لحب الخير للآخرين، محبة اليمين، إن كلتا يدي ربي يمين، وإن كان في رواية ورد فيها ذكر اليمين والشمال، ولفظ الشمال يعني لفظ يعني منكر أو شيء من هذا القبيل، لكن الحقيقة إن لفظ الشمال يمن باعتبار العدل، إن يدي الحق سبحانه وتعالى إحداهما فيها الفضل والأخرى فيها الإيه؟ العدل. العدل. فبالنسبة للعدل يمن وبركة، لو إن الناس سارت على العدل اللي قامت عليه السماوات والأرض. نعم. الناس محدش هيظلم التاني يعني. صحيح. فهذا خير وبركة، والفضل اللي هو زيادة الخير عن العدل المستحق، فهذا يمن وأيمن من الإيه؟ من العدل. نعم. فباعتبار إن اليمين اللي هي فيها الفضل والشمال اللي فيها العدل فكلاهما يمنى، وعلى هذا كلتا إلى ربي يمين. لكن فيما يتعلق بصفات الحق سبحانه وتعالى ده أمر احنا نبهنا ليه علشان هذه المسائل يعني ربما تأتي على ذهن الإنسان فيرى الإجابة واضحة وسهلة وميسورة. نعم. باب الصدقة باليمين، قال حدثنا مسدد. نعم. مسدد ابن مسرهد ابن مسربل، ده اسمه ولكن يعني الاسم ده مسربل ابن مستورد، ده اسم هذا الراوي اللي سمع منه الامام البخاري، وطبعا ده ثقة وحافظ. نعم. من البصرة وهو أزدي أسدي من البصرة. أيضا يقول حدثنا مسدد حدثنا يحيى يحيى يحيى بن سعيد ابن فرجوخ، ثقة متقن حافظ إمام قدوة. عن عبيد الله، عبيد الله اللي هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص العدوي. نعم. وده برضه كنيته أبو عثمان. قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن، خبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب خبيب ابن عبد الرحمن اللي هو الأنصاري من الخزرج. عن حفص بن عاصم، حفص بن عاصم أيضا حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا احنا في أسماء الرواة بندلل على إن أي راوي ورد اسمه في صحيح البخاري، فجميع ما يتعلق بهذا الراوي تفصيل حياته مسجلة ومدونة ومعروف أصله وفصله وشيوخه وتلاميذه، وده في حد ذاته يعني نعمة كبيرة جدا إن احنا عارفين الأسانيد وتراجم الرواه بشكل فعال، وده في حد ذاته برضه أمر يعني يغيظ من لا سند له. نعم. ممن يريدون فرض ما عندهم بالباطل. أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة أي سبعة من المؤمنين الموحدين اللي لهم السبق والدرجات عند الله تبارك وتعالى. السبعة دول أنواع من المسلمين، عددهم سبعة. يظلهم الله، أظلهم الإظلال هيبقى وصف فعل. نعم. طب والمظلل ليس من أسمائه. نعم. طيب أظلهم الله هل من أوصاف الحق تبارك وتعالى الظل؟ لأنه يقول يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالظل هنا منسوب للحق سبحانه وتعالى. فواحد يبقى تبديم إضافة صفة لموصوف ولا إضافة مخلوق لخالق؟ إضافة مخلوق لخالق. ليه بقى؟ لورود دليل آخر. أيوة، لأن الظل المقصود به ظل العرش. نعم. سبعة يظلهم الله تعالى في ظله أو في ظل عرشه. يوم لا ظل إلا ظله. يبقى الظل هنا بإضافة مخلوق لخالق، عشان كده ما تحددش. لكن التظليل ده وصف فعل. وصف فعل. فالتظليل متعلق بالمشيئة. نعم. طب ويظل متعلق بالمشيئة والزمن. فالزمن يوم. يوم لا ظل إلا ظل. طبعا ده من ناحية الأسماء والصفات. التعالي وصف رب العزة والجلال، ومن أسمائه الحق أو من أسماء الحق المتعال، وده اسم ثابت في القرآن. نعم. اسم الأسماء الله الحسنى المطلقة. إمام عدل، بعض الروايات إمام عادل، ده من نوع من السبعة. إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله. طبعا الإمام العدل هو المستقيم في حكمه في الرعية على العدل. والعدل أي ما أمر الحق سبحانه وتعالى به. نعم. في منهج العبودية هو ده العدل، الأحكام الشرعية التكليفية. لا عدل بعده. يعني بعض الناس بيتصور العدل ان هو ايه، الحكم بالدستور ايا كان. الحكم مقتضى الدستور حتى لو كان الدستور فيه مخالفة لأحكام الله وشرعه. المخالفة لأحكام الله وشرعه ده ظلم، ظلم في حق النفس وظلم في حق الحق سبحانه وتعالى. نعم. لأن حق الحق أن تخضع لأوامره لأنك في أرضه وأنت أمين مخول فيها قاسم فيها راع عليها. سيحاسبك الحق سبحانه وتعالى على ما أعطاك. فالقضية هنا أن أوامر التكليف والشرع هي اللي بتحدد معنى الايه، العدل. فيقول لك العدل بس الناس تحكم، الناس تبقى سواسية في الحكم حتى لو كان الحكم نفسه باطل. دي من ضمن المعاني اللي بيلعبوا فيها. فالمقصود بالإمام العدل، الإمام العدل اللي هو الراعي اللي ربنا استرعاه رعية ولاه الله عز وجل على المسلمين، فحكم بينهم بما أنزل رب العزة والجلال. بيدخل فيها طبعا المصالح المرسلة، بس المصالح المرسلة دي اللي فيها القيام على أمانة الناس وأموالهم وحقوقهم، الأموال العامة يعني. إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله، أي نشأ من صغره حريصا على عبادة ربه وعلى توحيده في العبادة. نعم. نشأ في عبادة الله، فظل على هذه العبادة يجاهد نفسه ألا يقع في الشرك أو في العصيان. نعم. لا في الشهوات ولا الشبهات. ورجل قلبه معلق في المساجد، وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم على مرتبة السابقين بالخيرات. مرتبة ايه؟ السابقين، السابقين بالخيرات، لأنه كله بيتكلم على المرتبة العليا عن المقتصدين، وتتجاوز مرتبة الظالمين لأنفسهم من أهل الكبائر. نعم. ورجل قلبه معلق فين؟ في المساجد. هو المطلوب منه ان هو يؤدي الايه؟ الفرض، لكن قلبه معلق بالمسجد على اساس قاعد منتظر صلاة الايه؟ الجماعة. نعم. ودائما يحرص ان يذهب يعني مبكرا، ويتأخر حتى في الخروج حتى يصلي ما استطاع من النوافل وغير ذلك. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ودي صفة برضو موجودة بصعوبة، ان يكون العلاقة بين رجلين المحبة في الله. نعم. المحبة فين؟ في الله. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع عليه وافترق عليه، اي على هذا الحب اللي في الله عز وجل. محبة. نعم. في الله مأمور بها، ان انا احب الشخص لا احبه الا لله، مش عشان مصلحة تعود علي ولا عشان امور اخرى. عندما يذكر هذا الكلام ورجل يتحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، على طول لو ذكر هذا الكلام في دول اوروبا وفي امريكا فيتصور فيها العلاقات الشاذة التي تكون بين القوم الكافرين من اللواط وما شابه ذلك. ساعة ما تقول رجلان تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ان بعض المواقف واحد بيخطب وبيترجمون الخطبة بتاعه، فاللي بترجم ترجمة اكيد خلى ناس نفرت من الاسلام. ليه؟ لان هم اصلا مجتمع النجاسة فيها الاصل، مش انه فاهمين ما أراد إيه رب العزة والجلال. صحيح. ورجل تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. مش أي امرأة، ده امرأة ذات إيه؟ منصب، ممكن يشغل عنا. نعم. أو شغال في بيت من ضمن العمال اللي شغالين عند زوجها وما شابه ذلك. نعم. فطمعت فيه، دعته امرأة ذات منصب وجمال. دعته امرأة ذات منصب ايه وجمال، فقال إني أخاف الله. أخاف الله، سبحان الله. يبقى باعث البعد عن المعصية أو الحرام خوفه من ربه وتقواه لله عز وجل. ورجل، ده الشاهد بقى، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق ايه؟ يمينه. يمينه. فالإمام البخاري ذكر من هنا، كبر المشهد او العدسة الخاصة بمن يرى او يسمع هذا الكلام، في انه هو ما تنفق يمينه لا تعلم عنه ايه؟ شماله. نعم. فيبقى النفقة هنا بإيه؟ باليمين. نعم. طبعا نقول لك المعنى هنا فيه أمور كثيرة، ومما يعنيه الإمام البخاري، لأن البخاري ما يعدش عليه حاجة زي كده، إنه الإنفاق باليمين على أساس إن اليمين خفيفة في الحركة والسرعة بخلاف الشمال. الشمال ممكن تبقى تقيلة شوية، وفي الاغلب، لان في بعض الناس ممكن يكون اليسار اللي عنده يقول لك ده عسراوي ولا يعني الشمال عنده اسرع بيستخدمها على طول، انما اغلب الناس انها اليمين عندها اسرع من الايه؟ من الشمال. نعم. وكمان اليمين مبنيه على معنى الطهاره، ان في الغالب الانسان لا يستخدم او لا يستخدم اليمين فيما يتعلق بالتطهير من النجاسات او البول او الغائط او ما شابه ذلك يعني. نعم. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عيناه اي تذكر الله عز وجل وتذكر الموقف الذي سيلاقي ربه فيه فبكى وفاضت عيناه خشية من الحق سبحانه وتعالى. هنا طبعا في وصف الخشية اللي موجود في القلب من الله موجود. هؤلاء السبعة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. نعم. يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لاحظ كلام النبي عليه السلام إزاي كلام مريح للنفس ودعوة للخير ودعوة لطهارة المجتمع ونظافته. نعم. وده اللي ناقص في مجتمعاتنا مش كده؟ هو ده الخطاب الديني اللي ينبغي أن يصل إلى الناس. صحيح. صح كده؟ صحيح. وهو ده المطلوب إن الناس تحفظه، مش اللي بيدلس ولا بينافق ولا بيكذب ولا بيقول من الدعاة اللي هم طالعين يتجروا من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. مش اللي بيقعد على الناس في صراع مستمر على السلطة وعلى الكرسي ويقول لك هو دي ربنا سبحانه وتعالى. هو دي. شوف الراحة لما تقرا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وفي دعوته إلى تلاحم المجتمع وترابط المجتمع وخوفهم على بعض بسبب تقوى الحق سبحانه وتعالى. نعم. نعم. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. نعم. هنا حديث النبي عليه السلام في مسألة حارثة ابن وهب الخزاعي بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. الإمام البخاري طبعا روى بسند الحديث حدثنا وأخبرنا أخبرني كل الكلام دوت صيغ جزم سماع مباشر فيه المعاصرة وثبوت اللقاء. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. طيب واحد يقول الإمام البخاري ذكر الكلام ده هو باب الصدقة باليمين. صحيح. طب علاقة الحديث ده بالصدقة باليمين؟ هو الإمام البخاري زي ما قلت لك ولا يعني الصدقة باليمين اليمين تحس فقط بيد اليمين، ولكن يعني ان المشي في الصدقة فيه يمن وخير وايه وبركة. فهو يقصد ان اللفظ نفسه يتناول المعاني اللي تدل على الخير. لانه لما يجي يتكلم في كتاب التوحيد وكلتا يدي ربي يمين يد الله ملأة نعم. لا يغضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده لعن ينقص ما في يده. فالذي يمشي بالصدقة هذا يفعل الخير، والخير ده يمن وبركة على المؤمنين كلهم. تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها إيه منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. وده دليل برضو على ايه؟ عفة الفقراء اللي مش محتاج، انا هاخدها منك ليه؟ ودعوة برضو لان كل انسان عنده كفايته ما يطلبش من الاخرين، يسعى هو في الكسب نعم. لكن ربنا سبحانه وتعالى اعفه يبقى مفيش داعي ان هو يزيل نفسه في مثل هذا. صحيح. بس هو الناس بقى يبقى عندهم كفايتهم ورايحين اي واحد هينفق نفقة يتلموا عليه ويعملوا هيصة قدام البيت علشان خاطر يديهم، وتبقى دي طبع موجود في المجتمع. فالحديث يمنع هذا. ده برضو من ضمن الايه الحرص على ان يكون في تكامل في المجتمع، ان ممكن يبقى فقير وجشع متسول، ممكن ياخد في اليوم اكتر من 1000 جنيه. تخيل بقى واحد متسول صابي كده ولا شاب ابوه مشغله بحيث ايه اليوم يطلع له 1000 جنيه ولا حاجه من الاشارات والبتاع فاصبح دي مهنه يمتهنها ويعاقب عليها، ما يتسابش كده. نعم. نعم. باب من امر خادمه بالصدقه ولم يناول بنفسه. وقال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو احد المتصدقين. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. نعم، عليه الصلاة والسلام. باب من أمر خادمه بالصدقة. نعم. ولم يناول بنفسه. ولم يناول إيه؟ بنفسه. بنفسه. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد الإيه المتصدقين. لأنه شارك في أداء الإيه الصدقة. نعم. لأنه خادم. المسألة دي على أساس إن الحديث اللي فات: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، هو نفسه تصدق، فالباب الصدقة بالإيه؟ باليمين. باليمين. لكن واحد هيسأل لك: هل يلزم أنه لازم يحطها باليمين هو اللي ينفقها بنفسه؟ فالإجابة: الإمام البخاري متوقع أن هذا الباب وهذا الحديث هيؤدي إلى سؤال: طب لو أني بعت الخادم بتاعي أو العامل اللي موجود على الصدقة يبقى الوضع ايه؟ فيلاقي الاجابه جايه على طول. نعم. ليه؟ عشان يكتمل ما يتعلق بحكم الصدقه او حكم الصدقات او الاحكام الشرعيه التكليفيه اللي هي احكام العبوديه من جميع جوانبها. نعم. فالامام البخاري بيصور لك من خلال هذا الحديث المشهد ده، ويديك المشهد الثاني عشان تكتمل الايه؟ الصوره. يبقى انت بتاخد من مجموع الابواب كتاب الزكاة. نعم. في كيفية تنفيذ حكم الله تبارك وتعالى. نعم. فبقول: حدثنا عثمان ابن ابي شيبة اللي هو عثمان بن محمد بن ابراهيم بن عثمان. حدثنا جرير ابن عبد الحميد ابن جرير عن منصور. منصور ده برضو اسم منصور بن المعتمر. نعم. عن شقيق، شقيق بن سلمة، عن مسروق بن الأجدع، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت. أنفقت من طعام إيه؟ بيتها. فطعام بيتها ملك مين؟ لزوجها. لزوجها. وهي أمينة عليه، والمرأة راعية في بيت إيه؟ زوجها. فزوجها سايب الأموال وسايب الأشياء في البيت. فلو أنفقت من غير إيه؟ إفساد. غير مفسدة. نعم. ممكن تبقى طيبة أو لدرجة المال المطلوب أو اللي أمانة عند الرجل لناس تانية تيجي تتصدق بيه وتعمل مشكلة. صحيح. فلازم تراعي، أو حتى على الأقل تشاور زوجها إن في واحد جاء يطلب كذا وكذا، ماذا أصنع؟ ولا والله أعطيه الشاه الفلانية أو المال الفلاني أو اديله مبلغ قد كده. أخبرك إزاي؟ نعم. نعم. يبقى كده من غير إيه؟ إفساد. إفساد. ولزوجها أجره بما كسب. أجره بما كسب. وللخازن مثل ذلك. الخازن له إيه؟ مثل الخازن اللي هو يعني حارس الأغنام أو الأبقار أو المواشي اللي شغال عنده وهي موجودة في البيت، فجاء يطلب الصدقة فهي قامت بهذا، الخازن هياخد الأجر. لو الخازن نفسه أمره سيده أو أمرته سيدته بأن ينفق، الخازن والمرأة وصاحب المال نفسه كلهم اشتركوا فأصبحوا من الايه المتصدقين. لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. نعم. يعني كل واحد هياخد الايه الأجر كامل على حسب ما حدد رب العزة والجلال. قد لا يستوي المسألة في مسألة الثواب، ان صاحب المال اللي كسبه غير اللي انفقه. صحيح. بس ده له أجر، ما هيجيش واحد يقول له لا الأجر كله بتاعي ما تاخدش منه حاجة، انت عملت ايه؟ لكن كل واحد الأجر اللي حدده الحق سبحانه وتعالى له في مسألة الانفاق وعملية الانفاق، قل هذا الأجر ما ينقش منه شيء بسبب ان فلان ساعد فيه او شيء ما زقد. نعم. بعض الناس بيتوهم ان كلهم بياخدوا أجر سواء، يعني ده خد 1000 حسنة يبقى الزوجة خدت 1000 حسنة والخادم خد ايه 1000 حسنة. هو تصور الحديث كده. لا، الأجر ربنا حدده، الله أعلم ده له قد ايه وده له قد ايه وده له قد ايه. وقد يكون هذا مما يشمله المعنى على اعتبار المشاركة في الفضل. المشاركة في ايه؟ في الفضل، ان ربنا كرمه واسع في هذا الأمر. نعم. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة. نعم. والعتق والهبة وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه، ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. نعم، عليه الصلاة والسلام. هذا الباب أيضا من الضوابط المتعلقة بأحكام العبودية في باب الصدقة. نعم. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. تفهم منها من يرغب في أن يتصدق يبقى يكون عنده الكفاية اللي يتصدق بها. نعم. يعني ما ياخدش من أموال الناس عشان يتصدق. المبدأ ده هيؤدي إلى مفسدة كبيرة جدا، ولكن راح أخذ من الأغنياء وبدي الفقراء. انت شغلتك ايه؟ فيطلع حرام. نعم. انا بسرع علشان اخد من اموال الايه الاغنياء عشان ادي الفقراء. وده مذهب موجود في اللي بيصوروه الان بالنسبة للناس في ثقافة الغرب وحتى في الشرق وما شابه ذلك، عشان يفسدوا به ديننا. صحيح. الإنسان يتصدق بس يكون عن ظهر غنى. يعني إيه عن ظهر غنى؟ يعني أنت تصدق، يعني التشبيه ده تشبيه جميل، يعني هو ممتلئ وعنده من الخزائن أو عنده من القدرة المالية ما يكفي أن يبقى فوق هذا المال ياخد منه يدي. مش أنه ما عندوش وراح يتصدق. طيب، واحد يقول لك يعني ايه اللي ما عندوش ما تصدقش؟ ما هتصدق منين؟ فروح اشتغل زي ما كان الصحابة يتحامل بعضهم ان يذهب الى السوق يحمل على ظهره حتى يأتي بالمال اللي يتصدق به، يعني يجيب زيادة عن الاحتياجات بتاعته ويتصدق به. وتصدق به. نعم. وحتى لو هو صبر، افرض واحد مثلا ايه قال أنا سأؤسر غيري بما أحتاجه لنفسي. نعم. زي التمرة اللي كانت موجودة عند عائشة فأعطتها للإيه؟ لهذه المرأة الفقيرة اللي كان في وقت شدة وحاجة، فأعطت هذه المرأة الفقيرة لابنتيها هذه التمرة وشقتها بين البنتين نصفين. نعم. نعم. ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين، ولو أهلك محتاجين يبقى في هذه الحالة تقدم إيه؟ أهلك. صحيح. يعني أنت عارف أن الحاجة قد تؤدي إلى إذلال النفس في أن يقع الإنسان في العصيان، كالذي تصدق على زانية، طيب أو تصدق على لص، فالباعث له على السرقة كان الحاجة، والباعث له على الزنا كان الحاجة، فأدى ذلك إلى أن هذا يكفها عن الإيه؟ الحرام. نعم. لكن هو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين، يبقى في هذه الحالة ينبغي أن يقدم الكفاية في سداد الدين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة. نعم. والعتق والهبة، العتق والإيه والهبة، ما يكون واحد مكاتب أو شيء من هذا القبيل وعليه دين، يبقى روح يدفع الأول ثمن ما كتب عليه، وكذلك الهبة وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الإيه؟ الناس. الناس ما يضيعش أموال الناس، يعني واحد أعطاه شيئا على أساس تصلح به في كذا وكذا وكذا فروح يخرب وضيعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أتلفه الله، أتلف هيبقى الإتلاف هنا هيبقى إيه؟ وصف فاعل. والمتلف ليس من أسمائه. نعم. لا مطلق ولا مقيد. ليه؟ مش عشان المعنى، عشان ما فيش نص. عشان ما فيش نص. نعم. لأن حتى لو ورد هيبقى الكلام على الموضع الكمال لو كان الفعل منقسم. يعني من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه. نعم. معروفا بالإيه؟ بالصبر. بالصبر. يعني إيه معروف بالصبر فيؤثر على نفسه؟ إن واحد مثلا محتاج شيء من المال الطعام والشراب وشايف التاني أشد حاجة منه، هو محتاج وغيره محتاج، فآثر الآخر على نفسه. آثر الآخر على إيه؟ على نفسه. على نفسه. أو أنت عندك مية ما تكفيش الاتنين بس أنت تقدر تتحمل، هو حيموت. نعم. فآثر غيره على نفسه إلا أن يكون معروفا بالإيه؟ بالصبر فيؤثر على نفسه. ولو كان به خصاصة. خصاصة يعني ايه؟ حاجة خاصة به، هو محتاج زي ما انت محتاج. نعم. بس آثر حاجة الغير على حاجة النفس، كفعل ابي بكر الصديق رضي الله عنه حين تصدق بماله. حين تصدق بماله. نعم. لانه دعا النبي عليه السلام دعا الى الصدقة، فجاء ابو بكر بماله كله فقال ماذا خلفت لعيالك؟ قال خلفت لهم الله ورسوله، على اعتبار ان الامر هنا في مال ابي بكر الصديق، وده ينبغي ان هو يراعى في فعل ابي بكر، ان هذه حادثة تعلقت بحاجة المسلمين لشيء معين. نعم. مش على مدار العمر انه يفضل قاعد زي ما الصوفيه بيستدلوا بفعل ابي بكر على انه يقدم ماله كله ايه؟ صدقه ولا يملك شيء. محتاجه فعل ابو بكر؟ لا، فعل ابو بكر الصديق كان في وقت ضروره يؤثر فيها المسلمين على نفسه. لكن بعد كده ابو بكر الصديق عمل وتكسب وكان عنده من الاموال ما يكفيه واهله. نعم. لكن ما فضلش طول عمره بقى يعني ما عندوش مال خالص، هذا يعني لا يعقل. كفعل أبي بكر رضي الله حين تصدق بالمال، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. نعم. عن في قضية المشاركة لهم في المال أو في الدار أو حتى في الأهل. نعم. اللي عنده زوجتين بيطلق زوجة وتتزوج واحد من الإيه المهاجرين عندما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والإيه والأنصار. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الإيه الصدقة. يعني يقولش والله أنا راح أتصدق فيضيع أموال الناس اللي هو أمين عليها. ليس له ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة الإيه المال. يبقى أنت تلاحظ كده إيه، إن الإمام البخاري بيديك الصورة كاملة. نعم. يعطيك الصورة إيه كاملة من جميع جوانبها، حتى لا يحتج محتج بإن إيه لا يا أخي ده البخاري قال كذا والكلام ده هو، تبقى فيه مشقة على الإيه على الناس وعلى الأم. في البخاري قال كده، انظر للصورة كاملة، جمع كل المشاهد التي نقلها إلينا الإمام البخاري وخذ الصورة كاملة، هتعرف إزاي الإمام البخاري بيّن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام الدين نقل عملي من غير ما يتكلم. وكان دايما طريقة البخاري إن هو دوره إن يرفع الوحي يحطه على رأسه بس. صحيح. يعني الأسانيد دي عبارة عن إيه، واحد بيشتال الوحي على رأسه عشان الناس تشوفه، فهو هيتحمل مشقة حمل الوحي على رأسه، اللي هو مسألة اللي بنتكلم عنها تقديم النقل على الايه على العقل. على العقل. جهد الامام البخاري في ان يتحمل هذا النقل على رأسه ويضعه على رأسه عشان الناس تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه. طيب التحمل ده جاي من الصيغ اللي هو استطاع من خلالها ان يروي الحديث بمنتهى الامانة ويقدم ما استطاع بحيث يفضل النص مرفوع، وصورة ما أراد الله عز وجل من العباد من خلال تجسيد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لهذه الأحكام التكليفية حيث نتأسى به، صلوا كما رأيتم من إيه وصلوا. نعم. يعني ده عمل تحمل فيه الإمام البخاري كثير، فاللي يجي يبص للصورة وما يقدرش يستوعبها يقوم يطعم في مين؟ في البخاري. ويطعم فيما حمله للناس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل الصحيح. نعم. الحقيقة الإمام البخاري ما كتبش حاجة خالص، ده كل ما هو يقول لك اتفضل هذا اللي قاله النبي عليه الصلاة. حفاظ على الدين بطريقة هيأها رب العالمين بأسباب كونية من خلال ظهور هذا الجيل في الأمة الإسلامية يحافظ على السند وينقل المشاهد بمنتهى الأمان. نعم. فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الإيه الصدقة. وقال كعب ابن مالك، ده لما تخلف عن غزوة إيه تبوك رضي الله عنه، وجاء وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت توبة الله عز وجل عليه، يقول كعب ابن مالك: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، يعني كل ما أملك سأقدمه إيه صدقة صدقة لله ورسوله. طيب ما أبو بكر عمل كده ومن غير توبة ولا شيء، إنه ما وقعش في ذنب عشان يستوجب هذا يعني. نعم. لماذا قبل من أبي بكر ولم يقبل من مين؟ من كعب بن مالك. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، لأن الحالة اختلفت. نعم. والمعركة انتهت. ربما قبل المعركة قد يقبل من مين؟ من كعب. من كعب كما قبل من أبي هريرة. من أبي بكر. كما قبل من أبي بكر الصديق. إنما بعد المعركة خلاص انتهت وربنا نصر الإسلام والمسلمين. فقول لا، خلي لك بعض إيه مالك فهو خير لك. قال: فإني أمسك سهم الذي بخيبر. والباقي تصدق به وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك. نعم. يبقى هذه المسألة الإمام البخاري بيبينها من خلال باب مخصص، ثم أتى بالروايات بالسند الايه المتصل اللي هو اشترطه على نفسه في المعاصرة وثبوت اللقاء بين كل راو وايه وشيخه. نعم. قال حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. نعم. حدثنا عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان ابن جبل ابن ميمون. نعم. اخبرنا عبد الله ابن المبارك عن يونس. لاحظ ان كل الرواة دول عند الامام البخاري امر عاد يونس ابن يزيد ابن مشكاه. عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري قال نعم. اخبرني سعيد ابن الايه المسيب تابعي انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعود. لما البخاري ذكر الحديث في الباب باب لا صدقة إلا عن ظهر إيه غنى. نعم. وآتى بالحديث بالسند المتصل خير ما كان خير الصدقة ما كان عن ظهر إيه غنى وابدأ بمن تعود أي ابدأ في صدقتك بمن تعود. طب هيقول لك يعني من يعول واجب عليه الايه ان هو يتصدق عليهم. نعم. يبقى من يعول الاحسان اليهم المقصود هنا بالصدقه هيبقى في المستحب. اما ما يجب من الزكاه فليس في النفر اللي الرسول عليه السلام منع انك تعطيه لانه واجب عليك النفقه ساعتها. لو الواحد ابنه تعبان وعنده مشاكل وبتاع فماذا يصنع له؟ يترك ولده؟ لو قال يتصدق عليه وحولنا الامر من واجب الى مستحب ضيعت انت الاولاد. انت تركت خيار دلوقتي ان ابنك يضيع وبنتك تضيع. انت واخد من النقطه ديت؟ نعم. فهو جعل الامر يعني ينفع الصدقه عليه ينفع الصدقه ايه عليه لو ان الامر مش مرتبط بضرورة او ايه او حاجة. انت اخبرك ازاي وابدأ بمن تعول انما انا اجي اقول لا اللي هو واجب علي انني ادفع الزكاة يعني لا الزكاة تصرف اليه لا ده واجب. لو قلت حولت للصدقة زي ما بيحاول بعض الضلالية ان هم يعملوا الكلام ده الان يقول لك الزكاة يجوز دفعها للابن او ما شابه ذلك. انت حولت الامر المستحب والمندوب اليه في هذا الامر الى انك انت جعلت الواجب يضيع. الواجب لكن انت ضيعته فتركت الامر لخيار ربما اذا غضب الاب على الابن او الاب اللي يكون غلطان كمان على الابن وشاف ابنه في ضائقة يقول له والله الصدقة دي حدها لك وما اداهاش له انا حر بقى اخد بالك ازاي. يبقى في هذه الحالة الامر مرتبط بان ده واجب عليك شرعا النفقة بالنسبة لهذا الايه الولد. نعم. مش ان انت تدخل فيها حكم من الاحكام اللي يبقى فيها المسألة مسألة صدقة فقط. نعم. نعم. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول الحديث شاهد لتوحيد العبادة. نعم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. وعن وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. البخاري بيبين في هذا الحديث من أولا من جهة السند نفسه. نعم. بيقول حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا وهيب. وهيب هذا اللي هو وهيب بن خالد بن عجلان عن هشام، أو حدثنا هشام، هشام بن عروة عن أبيه عروة عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. كلمة اليد العليا خير من اليد السفلى اليد المعطي اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل العطاء على يديه، نعم، بسبب أنه يملك هذا المال على سبيل الابتلاء، تعب في الحصول عليه وأشياء من هذا القبيل فأصبح ماله. نعم. خير من اليد السفلى اللي هو ما عندوش وبيطلب الصدقة. نعم. اليد العليا خير من اليد الايه؟ السفلى. طبعا المسألة دي ليس القصد منها ان تفضيل الغني على الفقير، لان بعض الناس بيستدلوا بقى على ان الفقير من ناحية التفضيل بين الغنى والفقر، ان الغنى افضل من الفقر، الغني الشاكر والفقير الصابر. لان هو قالوا ان اليد العليا خير من اليد الايه؟ السفلى. طيب الفقير اقل درجة منين؟ من الغني. والرسول نص وقال اليد العليا خير من اليد السفلى؟ لا، هو القضية كلها يد المنفق ويد الطالب. ما ممكن واحد يكون محتاج وما يطلبش، صحيح، تبقى يده عليا عنده عزة. نعم. لكن في ناس انت عارف اديلي هاتلي انا غلبان انا ما عنديش انا ما اعرفش ايه، ويقعد زي كتير من الناس اللي بيروجهم، ممكن هو عنده صوت. اي بس نعم. هو القصد ان هو يظهر هذا الامر يعني. نعم. اليد العليا خير من اليد الايه؟ السفلى. واحنا قلنا في مساله التفضيل بين الغنى والفقر ان المساله متعلقه بالتقوى، ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم لا اغناكم ولا افقر. نعم. وابدا بمن تعول، وابدا بمن تعول من ناحيه الانفاق. نعم. سواء كان الانفاق الواجب عليك او الانفاق المندوب اليه. وابدا بمن تعود، وخير الصدقه عن ظهر غنى، اللي فيها مال حلال يكون انت بتمتلكه وتتصدق منه. نعم. فهتتصدق منه سواء كان الواجب الشرعي في الزكاه او كان امر مندوب اليه او مستحب. ومن يستعفف يعفه الله. كلمة من يستعف يطلب العفاف ولا يزل نفسه بالسؤال، ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يغنيه من فضله. ومن يستعفف يعفه الله. أعف الإعفاف هيبقى ايه؟ وصف فعله، والمعف ليس من أسماء. نعم. ومن يستغني يغنيه الله، اللي ربنا يغنيه من فضله. نعم. والمغني ليس من أسمائه، والإغناء وصف فعله. نعم. والحديث ورد بطريق آخر بيذكر الإمام البخاري بنفس الايه السنة بنفس المبنى يعني. إن شاء الله في اللقاء القادم. نعم. فالدكتور جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل في ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد.